السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبقى دائما مع سلسلتنا وقفات مع كتاب الله، ولا نزال في ألحاب سورة الكهف، ولعلنا أطلنا في الكلام عن هذه السورة، ولكن يناسب ذلك أنها من السور التي تقرأ كثيرا، وخاصة كل جمعة يقرأها الناس. فمن الجيد أن يفهم المرء ما جاء في خضم هذه السورة حتى يستطيع أن يتدبر حين قراءته لها. إذن، وبعد أن رأينا القصص الثلاث التي ذكر الله في هذه السورة، اليوم إن شاء الله سنتحدث عن القصة الرابعة، وهي قصة ذي القرنين. وقبل أن نتكلم عن هذه القصة، سأقرأ رواية تبين سبب نزول هذه السورة، يعني وأرجعتها إلى القصة الأخيرة. هذه الرواية ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم: سلوهم عن محمد، وصفوا لهم صفته، وأخبروهم بقوله. يعني قريش لما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا أن اليهود أصحاب كتاب، فأرادوا أن يعرفوا إن كان موجودا شيء في كتبهم مما يتعلق بنبي آخر الزمان، أو أنه يبعث نبي أو لا يبعث، هل هو نبي حق أو لا. فبعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معين ليسألوا اليهود. قالوا: أخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة، فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. فقالت لهم اليهود الآن، قالوا لكفار قريش، سألوه، أي سألوا هذا الذي يدعي أنه نبي، سألوه عن ثلاثة أو عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، يعني إن جاءكم بالخبر الصحيح من هذه الأسئلة الثلاث فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل، يعني لم يخبركم، فالرجل متقول. متقول معناه ليس نبي، وإنما يقول أنه نبي. فاروا فيه رأيكم، يعني اصنعوا فيه ما شئتم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، يعني في الزمن الأول، سألوه ما كان أمرهم أو ما كان أمرهم، فإنهم قد كان لهم شأن عجيب. وسألوه عن الروح، ما هي الروح، فإن أخبركم بذلك فهو، أو قبل ذلك، قبل السؤال عن الروح، قال: وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه. والسؤال الثالث هو عن الروح، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فلما رجع، يعني أقبل النضر وعقبة بن أبي معيط، حتى قدم على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. خلاص، يعني الآن غادي نفروها، نشوفوا محمد هذا إذا كان نبيا أو ليس نبيا. قد أمرنا أحبار اليهود، أو أحبار يهود، أن نسأله عن أمور، فأخبروهم بها، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا عما سألتم عنه. ولم يستثني، وكان ينتظر الوحي، قال: غدوة، غدا أرجعوا وسأخبركم. قال: ولم يستثني. ما معنى لم يستثني؟ نعم لم يقل إن شاء الله، قال ارجعوا غدا أخبركم. فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة. هم قالوا غدا، مكث 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا، ما جاش الوحي. يعني تصوروا خطورة الموقف، يعني الأمر ليس هين. لهذا قال فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك يعني وجد شيئا في صدره وحرج، يعني قال الآن خلاص لن يصدقوني وسيكذبونني. ولا يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة، وقلنا غدونا في 15 ليلة، وقد أصبحنا فيها ولا يخبرنا بشيء عما سألناه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكث الوحي عنه يعني انقطع الوحي لم يوحى إليه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. يعني يسمع عليكم السلام فقط، يسمع أهل مكة ما يتحدثون. ثم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف، يعني بعد هذه المدة نزلت هذه السورة أو سورة الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، فلعلك باكع نفسك يعني حزن على أمرهم، وخبر ما وفيه خبر فيه خبر ما سألوه عن أمر الفتية والرجل الطواف. الفتية تكلمنا عنهم هم أصحاب الكهف، أما الرجل الطواف فهو موضوع مجلسنا اليوم هو ذو القرنين. أما الروح فجاء الجواب عنها في سورة، أي سورة؟ لا قبلها، قبل الكهف، الإسراء. نعم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والرجل الطواف قال الله عز وجل يسألونك عن ذي القرنين. أنتم لماذا قالوا يسألونك؟ من الذي سأل؟ سألت قريش، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إلى آخر الآية. فذو القرنين هو عبد من عباد الله الصالحين قد أعطاه الله ملكا عظيما، حيث أدان له البلاد وأخضع له العبادة فحكم الأرض بأسرها. الله عز وجل خضع أهل الأرض، أخضع أهل الأرض لذي القرنين، فحكم الأرض بأسرها يعني كلها، فكان ملكا على الدنيا كلها، وخدمته الأمم بأجناسها وأشكالها، وطاف الأرض كلها حتى بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها، أي بلغ أقصى غرب الأرض وبلغ أقصى شرق الأرض، وقيل لهذا سمي ذي القرنين لأنه بلغ قرني الشمس، وقيل أنه كان له ظفيرتين، المهم قيل عدة أشياء. ويقول الله عز وجل هنا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وهنا منهم من يقول أن ذا القرنين هو المعروف بإسكندر المقدوني، نعم إسكندر الأكبر ألكسندر الأكبر، ولكن هذا ليس صحيح، لأن ذا القرنين رجل مؤمن صالح من عباد الله الصالحين من الموحدين، أما إسكندر الأكبر هذا المقدوني فلم يكن مؤمنا. المهم الذي مكن له في الأرض هو الله، قال إنا مكنا له في الأرض، الذي مكنه ومكن له هو الله، وأعطاه من الوسائل والأسباب ما يجعله ممكنا في الأرض، فالذي يمكن للدول وللأمم وللحكام هو الله، هو الذي يمكن لهذا الأمر، وكذلك يأمر بزوال هذا ويرفع هذا ويهلك هذا، فلا يسود حاكم إلا بإذن الله. فالملك والحكم لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فاليوم ترى ملكا يحكم بقاع الأرض ثم بين عشية وضحاها يصبح لا شيء، يصبح لا شيء. وبالعكس منهم من يكون يعني لا ليس له أي اعتبار حتى يصير ممكنا في الأرض، فالذي يمكن هو الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا الذي ينبغي أن يجعله المرء نصب عينيه، لمن مكن له فلا يقول أنني أوتيت هذا من عندي، ولكن عليه أن يتذكر أن هذا الأمر من عند الله تبارك وتعالى، ولو شاء لا نزعه منك. فلقد مكن الله لذي القرنين في الأرض فأعطاه وسائل التمكين من القوة وحسن التدبير وسعة المال وكثرة الجنون وحسن الصيت والشهرة وغيرها من أسباب التمكين. الله عز وجل أعطاه كل أسباب التمكين، المال، القوة، الجنود، الشهرة، الحسن، يعني كل حسن التدبير، كل شيء أعطاه الله عز وجل. فأعطاه قوة في شخصيته وقوة في عقله وأخلاقه وجيشه وماله، مما يجعله أهلا للوصول إلى ما وصل إليه من الملك والحكم والتمكين. لهذا قال إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ما هي هذه الأشياء؟ هي التي ذكرت، أعطاه الملك وأعطاه المال وأعطاه الجيوش، أعطاه كل شيء. هذا آتيناه من كل شيء سببا، أي وقال فأتبع سببا، أي استعمل هذه الأسباب. لأنه يمكن يعطي الإنسان الله عز وجل يعطي أسباب ولكن لا يستغلها، يعني يتركها، فهو لا أتبع سببا، يعني أخذ بهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها. ولقد آتاه الله من كل شيء سببا، ولكنه لم يتوانى ولم يتكاسل ولم يتواكل على الأسباب التي أعطاه الله إياها، وإنما بذل الأسباب التي تحقق له هدفه والوصول إلى مراده، فأعد نفسه وجهز جيشه وأعد عدته، لأنه يدرك أنه لا بد من بذل الأسباب. فقال الله جل وعلا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. إذن هنا يبدأ ذو القرنين رحلته الأولى، هنا يبدأ رحلته الأولى في سبيل الله متجها نحو المغرب، يعني أقصى غرب الأرض. لقد سلك ذو القرنين طريقا نحو المغرب حتى بلغ أقصى الأرض من ناحية الغرب، أو من ناحية المغرب، أو من الجهة الغربية للأرض. فقال جل وعلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. الحمئة هي، نعم، هي الطين، من حمأ مسنون، خلق الإنسان من حمأ مسنون. وجدها تغرب في عين حمئة، يعني أبصر الشمس تغرب في عين حمئة، أي في طينة سوداء. والمعنى أنه رأى الشمس تغرب في البحر، يعني بلغ إلى أقصى ما يمكن بلوغه من الأرض، يعني حتى ينتهي اليابسة فيصير ماذا هناك؟ يصير هناك البحر. فالشمس إذا رأيتها تغرب يعني عند البحر، تراها يعني كما يقال عند الأفق. فهو رأى الشمس تغرب في البحر، وهذا شأن كل من وقف على الساحل، فإنه يرى الشمس كأنها تغرب فيه. وهناك يعني في ذلك المكان الذي بلغه وجد ذو القرنين أمة عظيمة من الأمم. في ذلك المكان الذي وصل إليه وجد أمة، وهذه الأمة كان فيها الناس قسمين، مؤمن أو مؤمنا وكافرا. فقال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. فكان هؤلاء القوم يعني منهم من لا يؤمن بالله ولا يدينون دين الحق، فأمره الله جل جلاله بدعوتهم وتعليمهم، ثم يخيرهم في من كذب منهم وأعرض عن الدين، يعني بعدما هم أصلا لم يكونوا مؤمنين ولكن دعاهم إلى الإسلام، فحينها صاروا فرقتين، يعني منهم مؤمن يعني من اتبعه، ومنهم من أعرض عنه. فالله عز وجل هنا قال ولم يعني خيره في من كذب منهم وأعرض عن الدين ولم يذعن لرب العالمين، إما أن يقتلهم وإما أن يتخذ فيهم حسنا. الله عز وجل خير ذا القرنين، إما أن يعذب من لم يتبعه وأعرض، وإما أن يتخذ فيهم حسنا. ومعنى يتخذ فيهم حسنا أي يستأسرهم، بمعنى يجعلهم أسارا أو نعم أسارا أو أسرى عنده، يعلمهم ويبصرهم ويدعوهم إلى التوحيد والإذعان لله رب العالمين. وهكذا خير ذو القرنين بين خيارين، إما أن يعذبهم بالقتل وإما أن يتخذ فيهم حسنا، وذلك بالأسر. فماذا قال ذو القرنين؟ ماذا كان جوابه؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. بمعنى من ظلم أي ظلم نفسه واستمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه في الدنيا، يعني في الدنيا قال سوف نعذبه، أما من ظلم فسوف نعذبه، يعني هذا في الدنيا، ثم يرد إلى ربه، وفي الآخرة سيرجع إلى ربه فيعذبه الله عز وجل عذابا نكرا أو نكرا. القسم الثاني: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أو فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. وهذا غاية العدل وقمة الإنصاف ودليل الحكمة والحنكة، كما يقال الحنكة السياسية في التمكين. فهنا ذو القرنين رغم أنه كان ملكا ولكنه لم يتجبر ولم يتسلط ولم ينفذ ملكه على هواه، ولكن حكم بالعدل، حكم بالحق. من ظلم فسوف نعذبه، ومن آمن فسيكون له من أمرنا يسرا، فسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، يعني بعد ذلك يقول ابن كثير رحمه الله: أي اتبع طريقا راجعا من مغرب الشمس. الآن كمل مع أهل المغرب فذهب إلى المشرق، موصلا إلى مشرقها. وهنا يبدأ ذو القرنين رحلته الثانية متجها من المغرب إلى المشرق. قال جل وعلا: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ما معنى هذا الكلام؟ وجد الشمس تطلع على قوم لا يحول بينهم وبين الشمس شيء، ولا يحميهم من حرارتها وأشعتها شيء، لم نجعل لهم يعني لهؤلاء القوم من دونها يعني من دون الشمس سترا أي حجابا، لا يوجد شيء يحجبهم عن الشمس. هؤلاء القوم الذين وجدهم ذو القرنين لا يحميهم من حرارتها وشعتها شيء، فلا جبال تحجب عنهم الشمس، ولا بيوتا تحول بينهم وبين الشمس، ولا يملكون ما يغطون به أجسادهم من حرارة الشمس. وهذا قوله: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يقول الله عز وجل: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، بمعنى أن الله عز وجل علم بما لديه من الخبرات عن ذي القرنين، وما عنده من الصلاحيات مما يجعله أهلا لذلك الملك وتلك المكان الرفيع. الآن بلغ مغرب الشمس وبلغ مشرقها، ثم أتبع سببا، وهنا يبدأ الحديث عن الرحلة الثالثة لذي القرنين. فالرحلة الأولى كانت جهة المغرب والثانية جهة المشرق، وأما هذه الرحلة فإنها معترضة بين المشرق والمغرب. يقول الله عز وجل: حتى إذا بلغ بين السدين، في قراءة بين السدين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان، السدان هنا وجد عند جبلين قوما، والجبلان هذان جبلان عظيمان متقابلان، وجد في ذلك المكان قوما منعزلين على أنفسهم، أي هؤلاء القوم لم يخالطوا الناس، فهم منعزلين على أنفسهم لم ينفتحوا على غيرهم، ولا يفقهون لغة غير لغتهم، لهذا قال: لا يكادون يفقهون، أي يفهمون قولا. فوصفهم الله جل وعلا بهذا: قوما لا يكادون يفقهون قولا. هؤلاء القوم كانوا يعيشون بين هذين السدين، أي بين الجبلين، وكانت بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج، كانت هنا ثغرة يخرج منها هؤلاء القوم، هذه الأمة يعني يأجوج ومأجوج، وهي أمة عظيمة الخطر كثيرة العدد، كانوا يخرجون على هؤلاء القوم من هذه الثغرة التي بين الجبلين، فيفسدون أرضهم ويهلكون حرثهم. وهؤلاء يأجوج ومأجوج من البشر، هم من البشر، فكانوا يفسدون أرضهم ويهلكون حرثهم ونسلهم، وكانوا يتعرضون لأعنف الهجمات وأقوى الضربات من قبلهم، وهم عاجزون، يعني القوم الذين كانوا بين السدين عاجزون، لا يستطيعون أن يدفعوا هجوم يأجوج ومأجوج، عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم. فلما رأوا ذا القرنين ورأوا أن له جيشا وأنه ممكن في الأرض وأنه ملك قوي له السلطة، فهنا انطلقوا إليه وقاموا وقوفا بين يديه، فتوسلوا إليه وطلبوا منه وقالوا، قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أو سدا على قراءتين؟ فيعني السد هذا يقي بطشهم ويحميهم من شرهم. فرد عليهم بكل زهد وأدب وورع، رد عليهم ذو القرنين فقال ما مكنني فيه ربي خير. احنا ردنا على ماذا؟ على قولهم نجعل لك خرجا، خرجا معناه مكافأة، نعطوك مال وتجعل بيننا وبين هؤلاء القوم سدا يمنعنا منهم. فهنا ذو القرنين نزه نفسه عن أخذ هذه الأموال، قال ما مكنني فيه ربي خير. وهذا يعني سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. قلنا أن هذه القصة تتحدث عن فتنة الملك والسلطان، وهنا ذو القرنين لم يفتن، يبين أن الله عز وجل أنه لم يفتن بملكه. رأينا كيف حكم بالعدل بين القوم الأول، وهنا قالوا نعطيك خرجا، يعني نعطيك مالا، ولكن ما مكنني فيه ربي خير، المال تعكم ما نحتاجه، ولكن سأعينهم من دون مال. وهذا يذكرنا بماذا؟ ليس هذا قصدي، ولكن هذا يذكرنا بسليمان عليه السلام لما أرسلت إليه ملكة سبأ، فإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل، وماذا قال؟ قال نعم أم تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني ما نحتاج المال تاعكم. فكذلك هنا ذو القرنين ما يحتاج، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فأخبرهم أنه أو قبل ذلك يعني ما أعطاني الله من وسائل الملك وأسباب نعم وأسباب التمكين خير لي مما تجمعون، فلا حاجة لي في مالكم، ولكنه لمح فيهم العجز والكسل. إذن قلت أن ذا القرنين لمح فيهم، يعني في هؤلاء القوم لمح فيهم العجز والكسل والاتكالية على غيرهم في دفع الشر عن أنفسهم، يعني طلبوا منه ولم يفعلوا ذلك بأنفسهم، فأراد أن يشركهم في العمل في هذا المشروع العظيم. فقال لهم فأعينوني بقوة، أراد أن يشركهم وقال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فأخبرهم أنه سيتكفل لهم بهذا المشروع من الناحية المادية، ولكنه في حاجة إلى الأيدي العاملة لتشارك بمجهودها، هؤلاء القوم العضلي، في إنجاز هذا البناء العظيم. ثم شرع ذو القرنين في البناء بعدما خطط له تخطيطا رائعا وهندسه هندسة بارعة، فبدأ في المرحلة الأولى من مراحل هذا المشروع فقال آتوني زبر الحديد، قال آتوني زبر الحديد، أي اجمعوا لي قطع الحديد الضخمة. فلما جمعوها أمرهم بوضعها بين السدين، وضعوا قطع حديد ضخمة وكبيرة جدا وضعوها بين السدين، ثم قال انفخوا، بمعنى اشعلوا نارا، يعني اشعلوا تحت هذا الحديد نارا وهذه النيران النيران لتسهر النار لتسهر هذه النار الحديدة. ويعني لك أن تتخيل هذه النيران التي اشتعلت لتسهر هذه الأطنان الضخمة من الحديد، يعني بين جبل الحديد باش يذوب لقله نار عظيمة. أنتم ماذا يعني تعرفوا الحديد باش يذوب لقله كم من درجة، درجة حرارة يعني مرتفعة جدا، ها شحال 1600 درجة. صحاب توصيالي راهم يعرفوا قدام الأفران ودرجة الحرارة قوية جدا. يعني تصور قال نفخ يعني حتى كما سيد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال نفخ، يعني لما ساوى هذا الحديد بين الصدفين أشعل نارا لينصهر. فهذه الأطنان الضخمة من الحديد التي لا يعلم وزنها وحجمها إلا الله جل وعلا، فاشتعلت النيران في الحديد فذاب وانصهر. ثم دخل في المرحلة الثانية من مراحل إنجاز هذا المشروع، فأمرهم أن يذيبوا النحاس، يزيدوا الحديد يزيدوا له النحاس حتى ينصهر يعني حتى يذوب. فلما انصهر أمرهم بصبه على الحديد، فاختلط النحاس المذاب بالحديد المذاب فصارت مادة أخرى، يعني بخليط بين الحديد والنحاس مذابة، فصار معدنا واحدا، فكان بناء قويا وسدا منيعا ساوى به بين هذين الصدفين أو الجبلين، وبذلك يكون قد سد على يأجوج ومأجوج على يأجوج ومأجوج هذه الثغرة التي ينفذون منها إلى هذه الأمة المسكينة المغلوب على أمرها، القوم الذين طلبوا منهم من الجين. فلم يستطع قوم يأجوج ومأجوج أن يتسلقوا هذا السد، لم يستطعوا أن يتسلقوه، فما استطاعوا أن يظهروه، يظهروه معناه يطلعوا فوقه أن يتسلقوا، وما استطاعوا له نقبة، ما قدروش يحفروه. وجاء في السنة أنهم كل يوم يحفرون كل يوم، يعني حتى لا يبقى لهم إلا يعني شيء يسير، فيقولون نرجع غدا، يعني ولا يستثنون، ما يقولوش إن شاء الله نرجع غدا، فإذا رجعوا وجدوه كما هو إلى أن يأذن الله جل وعلا أن يخرجوا، وهذا من أشراط الساعة الكبرى. إذن فقال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، قطرة معناه النحاس، قطرة يعني نحاسا مذابا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد جعله دكا وكان وعد ربي حقا. إذن هنا تنتهي هذه القصة، ويظهر فيها أن ذا القرنين رغم أن الله جل وعلا آتاه من الملك يعني شيء العظيم، إلا أنه لم يفتن بهذا الملك، ولكن بقي تقيا مؤمنا يسوس الناس سياسة شرعية، وكان يعني حكم فيهم بالعدل. وكذلك القوم الذين طلبوا منهم أن يأمنهم آمنهم من يأجوج ومأجوج، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه السلطان المؤمن، أنه يتقي الله جل وعلا في رعيته ويسوسهم بما يكون فيه مصالح ما يكون فيه مصالحهم. وقبل أن أختم يعني لفتة جميلة في هذه السورة، وهي أن الله جل وعلا ذكر فيها ثلاثة أنواع من الملوك، ذكر ملكا كافرا وملكا ظالما وملكا مؤمنا. أما الملك الكافر فهو من؟ نعم نمرود، قاعد مش بدناش عن نمرود، تكلمناش عليه أصلا، لا ليس فرعون لم يذكر في سورة الكهف. نعم أصحاب الفتية أصحاب الكهف الذين قصة أصحاب الكهف الفتية، يعني كانوا مضطهدين وكان ملكهم ملكا كافرا بسببه أهوا إلى الكهف. أما الملك الظالم فهو أصحاب السفينة، وكان وراءها ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وذكر هنا ملكا مؤمنا وهو ذو القرنين، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يولي علينا ملكا عادلا يحكم بما يرضي الله جل وعلا،